مسافرون مسافرون على هدانا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون على هدانا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونحن في رحلة واحدة إلى الدار الآخرة. نحن مسافرون، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ونحن مسافرون، أحيانا يقع بعض الأحداث في حياتنا تحتاج إلى شيء من الذكاء لحلها وشيء من إشغال الذهن. الذي ينظر في حال الفقهاء يجد منهم أعاجيب. تعالوا نبحث كيف كان الفقهاء يحلون المشكلات التي تعرض عليهم، بعض الألغاز الفقهية، بعض الحيل الفقهية أحيانا للخروج من بعض المآزق. سأذكر لكم شيئا من الأخبار حول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم جميعا. سأمر بكم مرورا سريعا على بعض الألغاز الفقهية التي نحرك بها أذهاننا. فأنا أقترح لأجل أن تتحفوا بها غيركم ممن تجالسونهم أن تكتبوها أو أن تحفظوها أو أن تسجلوها. لو الإنسان مع جهازه المتنقل معه لو شغل تسجيله ولو لمدة 10 دقائق أو 20 دقيقة، لأني أتصور أنك ستحتاج أحيانا إلى طرحها في بعض المجالس أو طرحها على بعض أصدقائك لأجل تحريك الذهن بها حتى يكون فيها شيء من الفائدة. أرحب بكم مرة أخرى، وأرحب بإخواني الكرام الشباب الموجودين معي في الاستديو. واليوم سنحرجكم ببعض الأسئلة، فاللي ما يعرف يقول لا أعلم، يعني لا يفتي بغيره. أبو حنيفة رحمه الله تعالى عرض عليه مرة مشكلة لرجل كان يأكل مع امرأته تمرا، كان يأكل تمرا مع امرأته ويجمعون النوى الذي في داخل التمر في صحن واحد، هذا تمر يأكلون والنوى في صحن آخر. فلما كثر النوى قال لها أنت طالق إن لم تفرقي نوايا عن نواك، الفصم أو النوى اللي أنا كلت إذا ما فرقتي عن فصمك عن نواك فأنت طالق. فذهبوا إلى حنيفة وحل المشكلة. كيف تفعلها؟ عندكم جواب؟ لا. طيب يمكن تحتاجون تسخين الذهن شوي، خلني أنا أجاوب. قال أبو حنيفة حلها سهل. قالوا له ماذا؟ قال قولوا لها تجعل كل نواة على حدة، تفرق كل، طبعا الآن النواة مختلط نواه ونواها ولا عندهم تحليل في السابق يحل لعابه ولعابها وكذا. فجعلت المرأة كل نواة لوحدها، فقال ها هي قد فرقت نواك عن نواها فلم تطلق امرأتك. الإمام مالك عرض عليه حال امرأة كانت تغسل امرأة أخرى، امرأة متوفاة وامرأة تغسلها، في أثناء غسيلها لها يعني الشيطان وسوس لها وأعجبت بجمالها فضربت على جسدها وقالت آه كم زنى هذا الجسد. يقولون فالتصقت يدها بجسد المرأة، التصقت أرادت تبعدها إلا لاصقة. فتحيروا قالوا طيب نقطع اليد أو نقطع الجلد، ما فيه الجلد في الجلد لاصق. فعرضوا الأمر على الإمام مالك فقال ماذا قالت؟ قالوا قد قالت كم زنى هذا الجسد، قال يعني قذفتها بالزنا. قالوا نعم. قال كم حد القذف في كتاب الله؟ 80 جلدة. قال جلدوها 80 جلدة. فجاءوا المرأة معلقة اليد وجلدوها 80 جلدة. يقولون فلما ضربوها الجلدة رقم 80 انطلقت يدها. سبحان الله. العالم أحيانا سبحان الله يعني يحتاج إلى إشغال ذهنه أحيانا وذكائه أكثر من احتياجه ربما إلى العلم الذي جمعه. لذلك لا يكفي أن الإنسان فقط يحفظ المسائل حفظا ليفتي بها الناس أو يحل بها مشاكلهم، ينبغي على العالم أن يزيد على ذلك، أن يكون له ذكاء، عنده نوع من الفطنة، الإدراك السريع، سرعة البديهة. حتى ذكروا أن إياس القاضي أقبل إليه رجل يشكو رجلا آخر أنه أعطاه أمانة، أعطاه مالا ثم جحده، فقال طيب نادي لي خصمك، فنادى الخصم الثاني، فقال هو إياس، سأل الخصم قال هل هذا الرجل أعطاك 1000 دينار أمانة؟ قال لا ما أعطاني. قال الرجل لك والله العظيم أيها القاضي إني أعطيته. قال بلى أعطاك 1000 دينار أمانة. قال لا ما أعطانيها. فسأل ذاك الرجل الأول قال أين أعطيته 1000 دينار؟ قال أعطيته إياها تحت شجرة بجانب مدينتنا. قال اذهب إلى تلك الشجرة وابحث لعلك أن تجد المال مدفون يمين يسار. قال معقول يا قاضي؟ قال قول لك اذهب للشجرة بس. قال طيب أنت تعرف الشجرة؟ يسأل الشخص الثاني. قال لا أعرف لا شجرة ولا مال ولا شيء، القصة كلها مخترعة. قال طيب اجلس عندي. وذهب ذلك الرجل إلى الشجرة وتشاغل إياس ببعض الناس، كيف حالك وأنت ايش قضيتك، والرجل جالس جنبه، وفجأة التفت إليه قال تتوقع وصل الشجرة؟ قال لا بعيدة. قل لا بعيدة. قال يا كذاب يعني في شجرة، ها طلع المال. فجلده جلدتين وأخرج المال. شوف كيف لما استعمل ذكاءه كيف استطاع أن يخرج حق الناس. سليمان بن داود عليه السلام النبي ابن النبي، كان هناك امرأتان تغتسلان في نهر، وقد جعلتا ولديهما قد جعلتهما عند النهر، طفلين كل واحد يعني ملفوف في مهده. فجاء الذئب وانطلق بأحد الولدين، الحديث صحيح صحيح البخاري، انطلق بأحد الولدين وذهب به. فخرجت المرأتان كبيرة وصغيرة، واحدة أكبر من الثانية، وكل واحدة قالت لا قد ذهب بولدك وهذا ولدي. طبعا كل واحدة تعرف ولدها لكن تريد أنها تأخذ هالولد. فاشتكت إلى داود عليه السلام أبي سليمان. فلما جاء داود ونظر فإذا واحدة كبيرة في السن وتقول هذا ولدي، وصغيرة واحدة الثانية وتقول هذا ولدي، فقال خلاص أعطوه للصغيرة للكبيرة، يعني الصغيرة يمديها إن شاء الله تتزوج أو تأتي من زوجها الذي هي متزوجة، تأتي منه بأولاد. فقالت الصغيرة ولدي، قالت الكبيرة لا لا والله ولدي والحمد لله أنه رجع لي. وخرجتا فمرتا على سليمان، فلما رآهما الكبيرة خلاص الآن أخذت الولد والصغيرة تتبعها ومتلهفة. فقال ما القضية؟ فقالت نحن نزلنا نسبح في نهر وتركنا الولدين على شاطئ النهر، فأقبل الذئب وعدى على أحد الولدين وذهب به، والآن اختلفنا، أنا أقول ولدي وهي تقول ولدي. قال سليمان طيب أحضر الولد، فأحضر الولد فوضعه بين يديه، ثم قال يا غلام أعطني سكينا، فأحضر للسكين هالكبر وقال بسم الله. قالت المرأة ماذا ستفعل؟ قال أقسمه بينكم حتى ما تصير مشكلة، أنت لك نصف وهي لها نصف. الكبيرة سكتت ما قالت شيء، والصغيرة قالت لا أقسمت عليك بالله أعطه لها، لا تذبح لكن أعطه لها تربي. فقال إذن هو للصغيرة، فاعترفت الكبيرة فعلا أنه ليس ولدها. قالوا له هل كنت ستذبح فعلا؟ قال لا والله ما كنت سأذبح، لكني أريد أن يتحرك قلب الأم، وفعلا قلب الأم الحقيقي تحرك لما رأى الولد سوف يذبح. بين يدي قرابة 10 أو 20 مسألة تقريبا من الغازل الفقهية التي تحرك الذهن، نذكرها لكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. تحدد مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، وكنا ذكرنا لكم أننا نحتاج أحيانا إلى إشغال أذهاننا وتحريك مداركنا ببعض الأسئلة التي فيها نوع الإلغاز الفقهي. فأنا بين يدي عدد من المسائل، فهل تريدون يا شباب أني أذكر السؤال والجواب، ولا أنتم قدها أصير أعطيكم السؤال وتحاولون، إذا ما استطعتوا تجاوبون أجاوب أنا، شو رأيكم؟ تبغون أجاوب على طول ولا تحاولون؟ الأمر الثاني. طيب المسألة الأولى يقول ما تقول في رجل صلى ركعتين ركع فيهما 4 ركوعات وسجد 4 سجدات ذاكرا متعمدا وصحت صلاته، كيف ذلك؟ صلى ركعتين كل واحدة في هاتين الركعتين ركع أربع ركوعات، وطبعا المفروض ركعتين فيها ركوعين. هذا الركعتين ركع أربع ركوعات متعمدا وأربع سجدات متعمدا. يعني بكل ركعة بكل ركعة ركعتين، كل ركعة ركع ركوعين. ربما دكتور تكون لظاهرة مرت بنا قبل شهر تقريبا، وهي ظاهرة خسوف القمر وكسوف. أيوه جميل جميل. هي في الخسوف والكسوف، صلاة الخسوف والكسوف طبعا تصلى عندما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فصلاة الخسوف والكسوف تصلى عندما تكسف الشمس أو يخسف القمر. يخسف القمر يعني ينطفئ بعض ضوءه، فيصبح مثلا القمر مكتمل، الأصل أنه مكتمل في يوم 14 15 ونحوه، لكن ينطفئ بعضه ويصبح فيه مثل المقطع مظلم، هذا خسوف اسمه. الكسوف كذلك الشمس، إما تنطفئ كلها أو أن يكون بعضها مظلما، فعندها يشرع لنا أن نصلي سواء في ليل أو نهار صلاة جهرية. يكبر الإمام ويقرأ سورة الفاتحة وسورة طويلة بعدها، ثم يقول الله أكبر ويركع سبحان ربي العظيم، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويبدأ في الفاتحة مرة ثانية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم يقرأ سورة طويلة أيضا، ثم يركع الله أكبر وركوع، هذا الركوع كم رقمه؟ الثاني، ثم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجدة ويجلس، والسجدة الثانية ويجلس، ثم يقوم بعد ذلك إلى الركعة الثانية ويفعل كما فعل في الأولى، فيعتبر صلى ركعتين، في كل ركعة كم ركوع؟ في كل ركعة ركوعان. طيب ما تقول في رجل عنده ماء وتراب، عنده ماء وتراب وموجودين في الغرفة يعني، واستعمالهما لا يضره أبدا، استعمال ماء وتراب ما يضره، ومع ذلك صلى بغير وضوء ولا تيمم متعمدا وصحت صلاته. يا شيخ شوية لا تخلص الحلقة وانتم قاعدين تخلصون. هذا رجل عنده ماء وتراب في الغرفة نفسها وصلى. ها أحمد يمكن مريض شيخ. كيف مريض؟ يكون مريض مقعد ما يقدر يقوم. أيوة. يأخذ من الماء أو من التراب ولا يتيمم. جميل. صلى وهو قاعد. ممتاز جميل. هو صحيح أحيانا يكون الإنسان عنده ماء وتراب لكن ما يستطيع يصل إليهما، مثلا مريض مقعد فيه ماء لكن ما في أحد يقدر يوصل الماء إليه، وفي تراب لكن ما في أحد يستطيع أن ينقل التراب إليه ويتيمم، وإلا الأصل أن الإنسان إذا كان مريضا ولا يستطيع أن يتوضأ الأصل يحضر للتراب، والآن المستشفيات توفر يكون ترابا يعني معقما أحيانا ويتيمم، يضرب يديه يمسح وجهه وكفيه والله أكبر ويصلي، هذا التيمم مثل ما قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالأصل أنه يتيمم، لكن إذا لم يستطع أن يصل إلى التراب ولم يستطع على الماء، مثل لو إنسان في طائرة مثلا بيصلي، طيب ماء ما في ماء فرضا يعني، تراب ما في تراب عندي في الطائرة، ماذا أفعل؟ في هذا الحال يصلي على حسب حاله، ينوي الطهارة ويصلي من غير وضوء ولا تيمم، إن مع العسر يسرى، فالله تعالى يسر على الناس. هذا إذا لم يجد الماء ولم يجد التراب، أما إذا عجز عن الماء بسبب حروق في جسده أو بسبب أن عنده حساسية أو الماء قليل ويحتاجه لأجل مثلا شرب الماء ونحوه، فإنه يجوز له أن يتيمم مباشرة. طيب ما تقول في رجل أو ما تقول في عضو من أعضاء الوضوء، عضو من أعضاء الوضوء يسن غسله 6 مرات، طبعا كل عضو يغسل 3 مرات أو مرة، هذا يغسل 6 مرات أثناء الوضوء. ها خالد اليدان. أحسنت، متى تغسل أول مرة؟ تغسل في البداية، يغسل الكفين. أيوة. ثم يغسل الذراعين حتى المرافق. ممتاز. نعم. يعني يغسلها في أول وضوء غسل الكفين. نعم. في أول وضوء فهذه 3 مرات. ثم يغسل لما يغسل وجهه وينتهي ويأتي دور اليدين يغسلهما مرة أخرى. طبعا غسل اليدين في المرة الأولى سنة، يعني لو واحد جاء على طول الوضوء وتمضمض استنشق يجوز، لكن غسل اليدين سنة ليس واجبا في البداية، لكن أثناء الوضوء يعتبر فرض من فروض الوضوء. وننبه هنا الآن إذا كان الماء تغرفه من إناء معين، يعني واحد عنده ماء في داخل إناء ويريد أن يغسل 3 مرات، هذا سهل، يغترف بيده بسم الله وأخذ 1 2 3، لكن إذا كان الماء يصب من صنبور كيف يغسل ثلاث مرات في هذا الحال؟ أحد عنده جواب أو خلني أجاوب حتى الوقت. في هذا الحال والماء قاعد يصب والماء يعني يصب عليه ينوي يقول بسم الله ويسوي كذا ينوي أنها واحدة ثانية الثالثة والماء يصب عليه، ليس شرطا أن يخرج يده ثم يعيدها، ينوي أن هذه ثلاث مرات. طيب طبعا ننبه يا جماعة إلى أن في الوضوء أحيانا من أخطاء الناس أثناء الوضوء أنه تجد أنه يغسل يده لكن يبقى هنا المرفق ما يصيبه ماء، أو عند القدمين الأعقاب الخلفية ما يصيبها ماء، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل الأعقاب من النار، لا بد أن يعم القدم كلها، أن يعم اليد كلها بالماء. طيب ما تقول في رجل فاتته إحدى الصلوات المفروضة، راح بيصلي في المسجد وجد الصلاة مخلصة، قلنا له خلاص لا تصليها، مفروضة واجبة علي لا تصليها، لا يشرع له قضاؤها؟ هذه ناخذ منكم الجواب بعد الفاصل، فاصل قصير أيها الأخوة، ثم يتجدد لقاؤنا معكم إن شاء الله، فكروا فيها. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. آخر مسألة، قلنا ما تقول في رجل فاتته إحدى الصلوات المفروضة ومع ذلك لا يشرع له بل لا يجوز له قضاؤها، راح يصلي في المسجد الصلاة انتهت، قالوا خلاص روح لبيتكم. شيخ، قد تكون صلاة الجمعة. أيوه جميل، كيف صلاة الجمعة؟ يعني إذا فاتته لم يستطع اللحاق على الإمام وهو يخطب. أيوه. فلا يجوز له أن يقضيها ركعتان، يقضيها بالأربع. إذا ما لحق الخطبة. نعم. أو إذا ما لحق الصلاة. جميل، صلاة الجمعة لا تقضى. نعم. صحيح. وإذا طبعا صلاة الجمعة المشكلة بعض الناس يتأخر عنها مع الأسف يعني، وبعضهم لا يحضر إلا ربما في الركعة الثانية. صلاة الجمعة إما أن يكون حضر في البداية من أول الصلاة فهذا يصليها ركعتين مع الإمام، فإذا فاتته ركعة واحدة وأدرك الركعة الثانية يصليها أيضا كم؟ ركعتين. يقوم يأتي ركعة أخرى. إذا فاتته الركعتان وجاء والإمام في التشهد، نقول فاتتك الصلاة، وإذا كبرت الله أكبر وجلست تحيات الله والصلاة الطيبات وانتهى الإمام، قم صلي أربع ركعات لأنك تصليها ظهر، فاتتك صلاة الجمعة. وكذلك لو جاء الإنسان ليصلي الجمعة فإذا هم قد خرجوا من الصلاة، نقول فاتتك صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لا تصلى إلا جماعة، ما يصلح تصلي منفردا صلاة الجمعة، لا تصلى إلا جماعة. بدليل لو إنسان في بر وجاءت صلاة الجمعة ما نقول صل الجمعة لحالك في البر اخطب على نفسك، لا، إنما يصليها ظهرا. ففي هذا الحال إذا فاتته صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا ولا يشرع له أن يقضيها. طيب هذا السؤال صعب، ما تقول في جماعة مقيمين تعمدوا أن يصلوا أن يجمعوا بين صلاتين وصح لهم ذلك؟ جماعة مقيمين غير مسافرين تعمدوا أن يجمعوا بين صلاتين وصح لهم ذلك، أجاوب عشان ما يروح الوقت ولا عندكم جواب؟ ها لا أجاوب شيخ، نجاوب. طيب الجمع يجوز للمقيم في حالات معينة مثل المطر. مثل المطر، حسنت، مثل المرأة المستحاضة، المريض، يجوز أن يجمع حتى وهو مقيم. فإذا كان في مطر، أفرض ذهبنا نصلي المغرب مع الجماعة وكان في مطر شديد وفي مشقة أن نخرج إلى البيت ثم نعود لصلاة العشاء، فعندها نجمع المغرب والعشاء، نصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، صح؟ صح. أربع ركعات. نصليها أربع ركعات لأن الجمع هنا لغير سفر، السفر فقط هو الذي تقصر فيه الصلاة، أما هذا لا تقصر فيه الصلاة. شيخ، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أحيانا يعني يجمع بين صلاتين بدون بلا سبب يعني بلا عذر؟ أحسنت، هو النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة واحدة، فعلها مرة واحدة، جمع بين صلاتي قيل الظهر والعصر قيل المغرب والعشاء، قالوا من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر. فالفقهاء لهم في ذلك كلام، قال بعضهم كان في مطر، لأن يعني الصحابي قال لا خوف ولا سفر في سبب ثالث المطر، لذلك جمع بين الصلاتين. وقال بعضهم أراد عليه الصلاة والسلام ألا يحرج أمته، أراد يبين لهم أن إذا كان الإنسان عنده عذر شديد جدا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. يعني أفرض إنسان فرضا قاعد يصلح كهرباء مثلا، وإذا ما خلص الكهرباء الآن انتهاء سيقبل عليه الليل ويصبح يتعطل طوال الليل وظلمة، ولا بد يخلصها الآن قبل تغرب الشمس، ف فقاعد يشتغل المسكين من ساعة 11 الضحى مثلا وأذن عليه الظهر لكن ما يقدر يوقف لأن ما في وقت يبغى يعني يغتنم وجود الضوء الشديد. فإذا كان لضرورة شديدة جاز له أن يجمع حتى لو كان غير مسافر، وهذا اللي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن عباس أراد أن لا يحرج أمته، أو قال الفقهاء وكذلك الطباخ إذا خشي أن يذهب ويحترق طبخه، هذا في السابق طبعا يعني، فإذا كان يخشى على ذلك جاز له أن يجمع بين الصلاتين، يجمع هذه مع. أما اللي يجمع الصلاتين حقيقة من غير عذر، الآن في ناس يجمعون الصلوات تكاسلا مع الأسف، يعني تجد أن في الجامعة مثلا ما له نفس يصلي أو يستحي يصلي، يدور بسيارته، جالس مع زملائه في البر ولا في أي مكان، امرأة جالسة مع صديقاتها قالت خلاص بجمع الصلوات، بعض الناس سواق تاكسي يجمع الصلوات من غير عذر، ما يجوز. الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين إيش؟ كتابا موقوتا، يعني موقت بوقت، إذا ما صليت فيه تأثم لابد، ما قال كتابا واجبا كتابا خاشع، كتابا موقوتا موقت بوقت، صلاة الظهر الوقت الفلاني ما في كلام، إذا ما صليت في وقتها ليش ما صليت في وقتها، لماذا ليش أخرتها عن وقتها، ذلك التساهل. بعض الناس يجمع خمس صلوات، تخيل يطلع أحيانا من قبل الفجر يشتغل في سيارته الأجرة ويسحبها إلى الليل، إذا رجع فجر ظهر عصر مغرب عشاء ربنا تقبل منه، وعلى كيفك تقبل منك، أنت إذا أردت الله تعالى يتقبل منك فعلى كما أمر الله. هاي فواز شيخنا، في ذكرت طلبة الجامعة وطلبة المدارس، هناك في الجامعات نعلم أنه النظام يسمح للطالب أنه يكون في فراغ بين المحاضرة والأخرى، بعض الطلبة يقول للآخرين لا أريد أن أصلي في الجامعة حتى لا تخرب زينتي التي أرتديها أو لا يخرب الشكل الذي أنا أبدو به، فأجلها حتى أصل للبيت، من يضمن له وصوله للبيت؟ فأودنا أحسنت. لا هو الكلام يعني أنت تقول بعض الطلبة، هو بعض الطلبة ولا الطالبات؟ الطلبة هو الطالبات. وكيف الطالب تخرب زينته كيف وحط مكياج؟ لا كلبس وكتعفس الملابس والجل اللي في الشعر يروح والله مشكلة يا أخي سبحان الله، أصبح عند بعض الناس تعظيم لشكله ومظهره أكثر من تعظيمه لدينه، وهذه قضية طبعا ما يجوز، هذا ليس عذرا، هذا ليس عذرا، بل إن بعض النساء الآن أحيانا بعض النساء العرايس يعني اللي الليلة عرسها مثلا، أصلى الله يزوجكم إلا أنت لأنك تتزوج، بعض النساء تسأل تقول إني أحيانا تأتيها الكوافيرة من بعد العصر وتزينها وتعمل لها التسريحة وتضع لها المكياج كامل، تقول ثم يؤذن المغرب وأنا ماسكة طهارتي حتى أصلي المغرب، تقول فهل يجوز أجمع العشاء مع المغرب لأني قد لا أستطيع أني أحتفظ بطهارتي إلى العشاء؟ فنقول لا يجوز، ما دام أنك غير مسافرة لا يجوز لك ذلك، ويجب عليك إذا انتقض وضوءك أن تتطهري طهورا كاملا، والشرع ينبغي أن يعظم أكثر من تعظيم مثل هذه الأمور. حقيقة أنا بقي معي عدد من المسائل أيضا لكن يبدو أن وقتنا قد انتهى معنا، فأشكركم يا شباب على حضوركم وعلى يعني إدراككم وذهنكم للوقت، أشكر لكم أيها الإخوة والأخوات أيضا استماعكم، وإن شاء الله تعالى لنا لقاء آخر نثير فيه بعض هذه المسائل، فإلى ذلك اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا زائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون، إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون، مسافرون مسافرون على هدانا زائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون، إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، على هدانا زائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون.